قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طرق قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحمد الله وقواته مع كتاب تزكية النفوس في الشيخ أحمد فريد حفظه الله. والنهاردة الوقفة مع أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة. يقول الشيخ: اعلم أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد، لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد. ابن القيم بيقول أن الإنسان مكون من روح وجسد، فالجسد غذاؤه من صنف الأغذية التي يعلمها الإنسان، هي الأكل والشرب وما شبه ذلك، وهذه تناسب مادته ومادة تكوينه. والروح ونفخت فيه من روحي، فغذاؤها على طاعة الله جل جلاله، فلا بد أن تتغذى. عشان كده حتى يتكلمون قديما يقولون أنه يمكن أن تكون المدينة بلا سور وبلا جيش وبلا حاكم، لكن يستحيل أن تجد مدينة بلا معبد. فطبيعة الإنسان أنه يحتاج أن يعبد الله جل جلاله. الشيخ بيقول: وجميع المعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب، ولا بد. والعبد محتاج إلى عبادة ربه عز وجل، فقيرا إليه فقرا ذاتيا. وكلما أخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأدعية، تناول الأغذية، وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة، وإذا تبين له أن هناك طعاما مسموما تناوله عن طريق الخطأ، أسرع في تخليص جسده من الأخلاط الرديئة. فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده. إذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغصة بالمرض في الدنيا، فحياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الآخرة. وكذلك موت الجسد يقطعه عن الدنيا، موت القلب تبقى آلامه أبد الآباد. النهاردة كلنا حريصين على صلاح البدن حتى نحيا حياة طيبة في الدنيا ونتمتع بعدم وجود مرض أو ألم أو ما شبه ذلك. ولكن الآفة، كل الآفة ليست في الدنيا، ولكن الآفة كل الآفة في الآخرة. فأمراض القلوب هي انقطاع عن الآخرة، الإنسان ينقطع عن الآخرة، فهذا أسوأ الآفات التي تصيب الإنسان، أنه يموت فيكون قلبه فيه شيء من الشرك فيدخل جهنم فيكون خالدا فيها. لذا فحياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من إيه؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. اختلفوا في الحياة الطيبة دي على أقوال كتير، منها حياة القلب. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. هداية القلب التوفيق والتسديد إلى الراحة، أنه مهما أصابته من بلايا فهو يركن إلى ما له عند الله. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، حتى الشوكة يشاكها. فإذا كان موت الجسد يقطعه عن الدنيا، فموت القلب يقطعه عن الآخرة. ولا شك أن ألم الدنيا سهل هين يتحمل، أما ألم الآخرة فأصعب من الخيال. لا تدعو اليوم ثبورا واحدة وادعو ثبورا كثيرة. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قال أحد الصالحين: يعجبا من الناس يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فموت القلب ضياع للخلود في الجنة في نعيم مقيم لا يفنى ولا يحول ولا يزول ولا يتبدل. أما موت البدن ففقدان للدنيا، وما قيمة الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا فالطاعات كلها لازمة لحياة القلب، نخص منها بالذكر لضرورتها لقلب العبد وشدة الحاجة إليها. بعض العبادات الشيخ بيقول ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، الاستغفار، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل. يشرع الشيخ بحول الله وقوته في الكلام عن ذكر الله وتلاوة القرآن. ذكر الله وتلاوة القرآن، الشيخ بيقول وضرورة الذكر للقلب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا خرج من الماء؟ الذكر حياة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أنهى المسألة تماما فقال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. بل إن الأمر تعدى الأبدان البشرية التي تحمل بين طياتها أرواح إلى الجمادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر ما يقرب من 80 فائدة في كتابه الممتع الوابل الصيب، 80 فائدة لذكر الله. الشيخ بينصح بالعبد الكتاب، من هذه الفوائد أن الذكر قوت القلوب والروح. خذ يا أن الذكر قوت القلوب والروح، كما تتغذى الأبدان على الطعام والشراب فهذا غذاء القلب، القلب يتغذى وينتفع. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. بيروى كده كلام كان بيرويه ابن الجوزي عليه رحمة الله، وقرأته حديثا وأذكر أنه حسن، إن شاء الله يكون كذلك. فإن لم يكن فهم كلام ابن الجوزي، لا، الحديث حديث أن المؤمن ينضي شيطانه يعني أنه هو المؤمن من كثرة ذكره لله، فالشيطان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، فهو متعب مهلك هل كان خالص. عشان كده كان ابن الجوزي بيقول أن برضو الأذكر حديث لا إن, إن, إن المؤمن يسرع إن المؤمن يسرع الشيطان يصرع الشيطان. فإذا أتى المؤمن الشيطان يقربه يصرعه، فتلتف حوله الأبالس فتقول ما له، يقول صرعه الإنسي لأنه تغذى على الذكر. فحال بين الذكر حال الذكر بين الشيطان وبين حاجته من الطعام والشراب فيصرع الشيطان. ومنها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ويرضي الرحمن عز وجل. قال الله عز وجل واذكر الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيها إن الله جعل لكل عبادة حدا ولم يجعل للذكر حدا، ويزيل الهم والغم، جعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وحزني، ويجلب له الفرح والسرور والبسط. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وينور القلب والوجه ويكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، ويورثه محبة الله عز وجل، وما زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، وتقواه والإنابة إليه. وكذلك يورث العبد ذكر الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، ويورث جلاء القلب من الغفلة ويحط الخطايا. ورغم أنه من أيسر العبادات، فالعطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من العمل. تأمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسن ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحدا بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. كل الأجر ده عليه على قول اللسان. فعشان كده الإنسان يعجب أن الذكر من أسهل العبادات وأكبر العبادات أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوب المساء ولو كانت مثل زبد البحر. ومن قال حين يمسي 100 مرة غفرت له ذنوب المساء ولو كانت مثل زبد البحر. بإيه؟ بسبحان الله وبحمده. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددها دنانير في سبيل الله عز وجل. ولعل العلة في ذلك أن الصدقة تظهر قد يراها الناس، وقلما تكون صدقة خفية، أما الذكر فقد يستطيع الإنسان إخفاءه. والذكر دواء لقسوة القلب، كما قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذهبه بالذكر. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. قال رجل لسلمان رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ودوام الذكر تكسير لشهود العبد يوم القيامة. يشهد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها: أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ بص جمال هذا الحديث، حديث رائع فائق الروعة فائق الجمال، وهو تكسير لشهود العبد يوم القيامة يشهدون لك. وسبب لاشتغال العبد عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة وغير ذلك، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، وأعلاها وأفضلها لسان ذاكر. فانفتح له باب الذكر، فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على الله على ربه عز وجل، يجد عنده ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. وللذكر أنواع، للذكر أنواع، منها ذكر أسماء الله عز وجل، ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ومدحه والثناء عليه بها، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ومنها الخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته، نحو الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم. ومنها ذكر الأمر والنهي، كأن تقول: إن الله عز وجل أمر بكذا ونهى عن كذا. ومنها ذكره سبحانه وتعالى، ذكر آلائه وإحسانه، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، وذلك لتضمنه لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأمراض القلب تجمعها أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي. فمن درس القرآن وخالط قلبه وأبصر الحق والباطل وميز بينهما كما يميز بعينيه بين الليل والنهار، وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. وبالجملة فأنفع شيء للعبد هو ذكر الله عز وجل،